ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة أجعلنا من أمرنا رشدا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله درس الليلة الأربعين إن شاء الله الليلة الأربعين رقم 40 سلسلة شرح الأخضر والحمد لله رب العالمين بسم الله نبدأ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واستغني ورد نائم وودعه من بعد تسليم خطيب الجمعة وبعدها ومنعه وقت الطلوع ذكاءنا وغروبها وفي فروع خلوا الكلام لكم لا يدخل بهدوء وبقلة كلام لكم اللي لا يفسحوا المجال يسكتوا. قال هذا المؤلف رحمه الله تعالى وسائر موتانا والمسلمين قال على أن النافلة تمتنع في الأوقات اللي قلت لكم في الدرس الماضي وأعلن الذكاء يعني به الشمس أن يمنع النفل وقت طلوعها إلى أن تكتمل ووقت غروبها إلى أن تكتمل ما اللي قلتها لكم في الدرس الماضي ساعة يبدأ منها الشلاهي تطلع حرام عليك تتنفل اللي تفوت هي كاملة تتم اللي هي الشمس كذلك أن يبدأ لا يدرك منها شيء لا يمكن يدرك منها شوي حرام عليك النافلة حتى تكتمل في الغروب من ثم ترجع الكراهة هذا وقتين حرام فيهم أن تصلي لله ركعة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها وأنها تطلع بين قرني الشيطان تطلع بين قرنين للشيطان وأن صاحب العود كأنه يعبد الشمس من دون الله كأنه شبيه بحد يعبدها في ذاك الوقت اللي يصلي فيه طيب قال إن ملي كذلك حرام على رقاه يتنفل من ساعة ليطلع الإمام على المنبر يوم الجمعة حرام ما يهم مالك إن من ساعة اللي الإمام يبدأ في الخطبة يوم الجمعة ادخلت هوالك فات بدأ بالخطبة اقعد ولا تحيي المسجد عند مالك يحرم وقد أخرج في موطئه ما يدل على ذلك بأن كلام الخطيب كلام الإمام يمنع الكلام وعمله يمنع الكلام معناها يمنع العمل من ساعة ليطلع الإمام على المنبر ويقبض دبوسه ويشرع في الحمد لله وترى لا يخطب انت ذاك اللي داخل المسجد في ذاك الوقت وحرق على الكام في المسجد لا يجوز النفل في ذلك الوقت وجمهور العلماء والله كثير من العلماء قال بعكس ذلك لأنه قد ثبت في البخاري ومسلم أن حد دخل المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين قبل أن يجلس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قال له السليش الغطفان شافوا لا تخلم سيد شجاع، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال قوم صلي ركعتين وتجوز فيهما، معناها صلي ركعتين وعجل. ثم النبي صلى الله عليه وسلم مواصل يخطب وآمر للصحابة اللي قال له السليك العاطفاني بأنه يصلي ركعتين تحية المسجد. حاروا العلماء في الشم، مالك من حجاج وياسر والخطة الأخرين بعد ياسر مليان عندهم، من أدلة مالك قال الاستماع للخطبة واجب وتحية المسجد مندوبة، والاشتغال بالمندوب الذي يمنع من سماع الواجب لا يقول به عاقبة، جاها من جهة القواعد الكلية أن النفل اللي نعود عاد له يمنع الفرض يصبح النفل بلا معنى. ولذلك جاء في الحديث أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، النفل ما ترى عند بليدة بهاللي دخلتها الفريضة، ومن ساعة يبدأ النهار الأول من رمضان ما تجي تتطوع المولانا بنهارك صومه لأن الوقت نحجز. قال هو ما دام الوقت مشغول بالاستماع للخطيب والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستماع له كيف قال لا يصلي؟ قالوا له الحديث صحيح، مالك عند رواية قاع احنا قاع فايتتنا والله واحدين منا عنده شي يقول له عمله المدينة ان هي اجبار الحديث صحيح، وللي يدرك من اجلاء العلماء يعرفوا الحديث هم على ما يطبقوه يقول معناها نفهم علة في الحديث ما اطلعت لي. يقول ان الفعل المتواتر المتسلسل من اجلاء العلماء الاتقياء اللي يعرفوا المسألة هم على عدل عكسها، ان هذا يدل على ان هناك علة قادحة منعت من تطبيق ذلك الحديث. مرة يعود الحديث صحيح، صحيح السند وصحيح المتن ولكنه ما يطبق. ولا قاع ما ينقال يسمعوا فاحدين هون جايين انهم مدسمين من الحديث دور يجنوا. ايوه قالوا له رواية اخرى من ادلة مالك رحمه الله تعالى، انا نقريكم المذهب غير خاطر نقطر لكم اللي من ادلة الخلطة الاخرين ومذهب مالك. قال مالك والله من ادلته باطل، قال ان الحديث ورد فيه انه من حرك الحصى فقد رغى، انه يعود الخطيب الامام يخطب انك تساخر شو من التراب والله تخطط بيدي انك تعود لا جمعة لك قعرانك لا غوتة، معناها عدد شو ما يتواز ولا قع ما اول عين عليه. قالوا في الحديث الصحيح من قال لأخيه والإمام يخطب أنصت فقد لغى، معناها أنصت فقد لغى. قالوا ما دام الحديث قال إنك ما تجي تقول حد يتكلم في ذرك، ما دام الإمام يتكلم ما تجي تسكت رجال. قال من دركان لكلام وقت الجمعة حرام، قالوا والله إلا حرام. قال تسكت ومن دركان وتغيير المنكر، قالوا والله. قالوا إذا كان نهى عن تغيير المنكر لي لا يشغل عن صلاة الجمعة والاستماع لها فكيف يبيح صلاة ركعتين؟ قال هذا الحديث لو خرج ترى تطبقوه، هو قال انه ما يقول له انصت معناها من صلي ركعتين. قال من حرك الحصى نقول له صلي ركعتين، هو ما قبل له يحرك حصيات ينقال له صلي ركعتين. قال ان الحديث مشكل اللي ترى يطبق هو والاخرين لا يطرح إشكالي. لا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ قالوا الأخرين ياسر مولي من الحجج يا غير ماني خاطر نفس سطركم ذا لا يتخلطوا عليكم. وبالمناسبة قال الدسوقي شارح الشيخ علي إهباب تحية المسجد قال أنا قال واحد من علماء المالكية جليل ينقال له السيوري. السيوري تعرفوا السيور، السيور النعايم والله السيور اللحم، هو إن قال له السيوري قال على هذا العالم من المالكية قال بأن تحية المسجد أثناء الخطبة تصح وأن ما فيها مشكلة لورود الدليل القوي فيه وعليه لا عدلها واحد ما تقيم عليه مد العياط. قال هذه المسألة فيها خلاف بين الأئمة وبالتالي لا عنده وجه وحد يتكيس معه إلى ما عدلتها ما يسمي كرقاه ولا عدل أحد إحياه والله ما كان لا تشم فيه إلا خلي عنه لأن القضية فيها خلاف العالي الذي تتكافأ فيه الأدلة وتتقارب. ما فهمت تنتكر بها اللي عندها وجه مانع والله ما فهمته. حد حي المسجد لا تنكر عليه، حييت انت المسجد أثناء الخطبة لا ينكر حد عليه. اقعد لا ينكرها عليك حد. لك اللي يعطي العافية له نمسيد رافد الناس كامل. بسكت حاني بالمناسبة أن فيها قطرة ثانية على الظهر واحد قال أي نفس من الخطبة يا أخوة هو اللي جاي. لا تعجلوا جايكم جايكم أيه. إيه شفتوا أثناء الخطبة حرام عند مالك أن رجاج يجيب ركعة واحدة حرام منع. وهذا هو اللي مش عليه الشيخ خليل وهو اللي عليه كامري اللام الصابين عليه أن اللي ثابت على الإمام مالك أنه من الساعة يطرع الإمام على المنبر خلاص يلا ساعة يبدأ في الخطبة الحديدة انكرت لا كلام ولا عمل. كذلك ما يلتك تصلي النافلة مولينين توفى من صلاة الجمعة بالمسيد. الإمام ما يصلي النافلة بالمسيد يوم الجمعة من ساعة يصلي يهنى ما يصلي النافلة إنه ترشع البل والله ما يدرق أيسا يصلي. فقد هبت أن رسول الله صلى الله ما صلى نفلا بعد الجمعة إلا بعد أن ينصري فإلى منزله. لا تصلي انت محدك من المسيد ولا صلاة الجمعة ولا يصلي الإمام. والكراهة في حق الإمام يشد والإمام مبين ما يلا يصلوا كون إذا تفرقت الناس وبقى المسيد صايب وعاد ما في مشكلة صلي صلي صلي يا غير محد الجو كلا تعود انت لا يسلم تعدد في أصلاتك أحجل لك أنا لا تصلي ركعتين. إذا تصلي أصلا المسيد ما لك حارك عنه وعندك ارتباط به وتفرقت الناس صلي تنتفي الكراهة. والله ما فهمتوا ولا ما فهمت خالق الصقاع كركار اخري عدلها واحدة من موريتاني شي من جهله يتم الواحد يجي ويحضر الخطبة ينين يفوت يوفى الامام من الخطبة ويقول لمؤذن قد قامت الصلاة يقوم واحدة يتراوي يصلوا ذاك الوقت. هذه لقاع ما لا تفلت لعنة ما هم ساس على شيء اسوه وشو ما هو جهل والبلاء المبرم لك لا أساس له وهل جهل ولمكم حياه لقاه سابق ترى له يصلي يعني يفطل حياه يحكم الباس ورا عمركم فيهم واحد يمتع واحد يمتع حكم ودور يحكمك بيه اللي جاهل وزوي اللي هتكيس لا تجيب النديق نبه الشور وقول له قلت لك هذا يا أخوة هتكيس هذا الوقت ترك ما هو وقت الصلاة لا حني كي تفوت تصيب ربما أنا ما نعرف قاع عقلي تهلو ذا اللي يروق الشمه ربما معدلين على انهم فاتهم تحية المسجد وانهم ذيك الفلكة بيناتهم لا يحيوا فيها اما يعرف المهم من ذاك البيدة ما هي بلد هذا من ساعة اللي يهيى وتعود الناس تصطف ولا يتعدل صفوفها ما تلفهم وقت النافلة يهنى عن النافلة فات وقتها. فهمت ولا ما فهمت؟ ايوة طيب هذا هو تقريبا خلاصة ما ذكر المصنف ورحمه الله في ابياته التي ذكرها قارئ التصنيف او المصنف. ايه واقول اقرأ البيت لوها وبعدها ومنعه وقت الطلوع ذكان او غروبها وفي فروع لكن نقول ان وقت طلوعها محرم وقت غروبها محرم وتوف هذا هو الفتنة قلنا الذكاء تنقع عينه هون على الشمس من اسماء الشمس الذكاء. الشمس عندها اسمين قال هذا كان يعود حد يختاري وحلك ينين رتبط راسك يقول لك طلعت الذكاء وطلعت الذكاء هاي الانجليزية الذكاء تقال للشمس. اللغة واسع الذكاء من اسماء الشمس. وفي فروع معناها فم فروع لا يقول عن فم بليدات خراتهم اللي ما يصلي فيهم هي اللي قلت لكم بعد صلاة الجمعة ما يلا حد يحرك معناها ما يصليها مازال في المسجد يكون إلى أطوال ذات. وكذلك من ساعة يطرع الإمام على المنبر ما يلا اللي تري يصلي وكذلك اللي تري تقيم الصلاة وقت الإقامة ما تري يلا تك تصلي بهالي هذه وكذلك اللي نضيق الوقت ما يلا تك تتنفل. أنا جيت لا يصلي ركعات أول وقت قاع منتهي وقت عاد لا يوقف يعني يعود عاد لا يضرب الوقت يعود حرام منع عن الصلاة المولانا ركعة ما هو الفريضة وقت النافلة اللي أدي المقدى الوقت حرام منعا وأثناء الخطبة حرام منعا عند المذهب. لكن اللي يمنع كذلك قال بعض العلماء أنك يجي لا يصلي النافلة تذكر أنك تسالت فيه يسال فيك الظهر وراء العصر خلي عنك النافلة واقضي لأن لا يتنفل من عليه القضاء عليها. ثم مسائل يعود مولى النافلة ممنوع منها قالوا بي اللي ما نقصي سمعته ولا ما سمعته؟ وكيف ترى قاعد يسال فيش من الدين ويشطال اياك يخلص الدين، وخارج شقيله هي اللي يخلص منها، ونين ما يفتح ذاك الوقت لا يضيع. قال له خلي عنك النافله وامشي وقف في البوتيك، بين عليك حق مضيق وقت ولا بد من تقضيه، وخلي عنك النافله. يقعد الصلي والناس قفلت ولا ترى في شغله يتخلص بها الدين، تم صلي يطيح ركابي، لان ما هو ضار بحد، انت صايب وقتك محجوز، وقتك ما انك صايب. ايه واقول شروط الصلاة، ايه هذا باب جديد. قال النوار كانوا لا يتكلمون على شروط الصلاة، وهذا اللي لنا من الزمن فيه الحمد لله. الصلاة قاع ما فتنا الحقنا، كنا في الوقت، كنا في الحيض والنفاس، كنا في طهارة الحدث والخبث، ودارك ما زال يتحزم، لان عدنا هامنا تخرنا المسي، والله عدنا قريب منه، وعاد واحدين من يلبسوا لباساتهم، واحدين يتوضاوا، واحدين كذا به اللي يتعلموا الحكم وترلات التنفيذ، والله اكبر. لان كنا لن نعدروا كامل الا كأنه نوع من النزول في المطار، ولفتنا قاع وقفنا صلاة قاع ما تلتحقت. وهذا يدل على ان الصلاة عظيمة عند مولانا اللي عندها من القراية كامل مبدياتها قاع يملا، وعمرك ما لحقت ينفس. طهارة الحدث، طهارة الخبث، النفاس، الحيض، المني، المذي، لا يطهر ذا ما يطهر، لا يعدل، لا يقدم، لا يوخر، ضخ لا يجينا في الكخرة. إذا الشروط الصلاة، ما معنى الشروط؟ شروط يقولها العلماء فيهم اللي يمشي بها قاعد يدخل فيها الإسلام. قال العلماء من تدخل فيها الإسلام والعقل والبلوغ نها قاع ما ويال نها ما أن هذا قاع ما وسليم، وإن كان قلبي شراح خليل وغيره انحضر لا يصلي، يشترط في عود عاقل، وارك حد ما هو عاقل لا يصلي ظهركم، ويشترط فيها العقل. قال العقل قاع ما هو شرط في الصلاة، شرط قاع في خطاب الله أصلا، انه أكبر قاع من يندار مع الصلاة بهاللي شرط في قاع خطاب الله، ان كله تكلفين بشرط العقل. حد قاع ما هو قاع عاقل هو قاع عليه خاطب ولا يرتد يندار مع الصلاة، لأن هي بداية البدايات. أنا أعرف كانكم إذا فاهمين خارجة يخوط يشم المسائل التفصيلية اللي مولاها يرتبط راسه يجيبوها العلماء يا غير المبتدئين يقطر لهم، يبقى لي الواحد شاخص راعي في بالص عينه يا غير ديسان ما تعرف شنو قاعد. الشروط الأساسية وشروط الصحة والوجوب وشروط الوجوب دون الصحة، هذه أمور أخرى. أي وأقول إن شروط الصلاة يقولها جبتها البارح، علقت عليها البارح، وتبارك الله قاعد درسنا البارح اللي قاعدين يقولون قاعد لها امر نقركم الصوفية نعدل لكم الرواية. هذا هو القرد الشريعة، احنا شو رايحين نعدل؟ تكلمنا عليها وقلنا على ان الورد انه ضروري، ان هناك غذاء الجسم وهناك غذاء الروح، وان كمان نلقاه يلا هرفيف وجاشد قل تركين اللي تعقب الدوس وقاع وطيحه، والعياذ بالله كذلك يعظم لما عنده غذاء من عبادة الله من أذكار ودعوات واستغفار وصلاة وما إلى ذلك. اعلنوا العياب الله يصاب في دينه، يعود العياب الله عاد قاع في عاد معرتي في غرفة الانعاش من ناحية الدين، عاد دينه مهدد، يعود العياب الله ينقص دينه. إن يعود عاد نسأل الله العافية ما تلا عنده منه ما هو قرأ، وش خطورة القضية أنه ما فيه طب لا يتعدى عنده فحص يقول لك انت خليت العالم كامل بطباه يلي داو الا نصك اللي هو البدن، وذا اللي يتعلق بروحك العالم قاع ما في طبيب واحد يعالجه. الدنيا كامله اللي تراعوا فيه من الفارماسينات، وذا اللي تراعوا فيه من دكتور ودكتوره نيري، ومنظمه الصحه العالميه لا صحه تبدا، اما صحه الاديان ما هي ما تعنيها. هذا اللي يقول الشريعة مرض الحسد، مرض الرياء، مرض العجب، مرض الكفر، مرض النفاق، مرض هذا قاع ما هم قاع عارمين به. ونجي طب صباح اللي مختص في الأمراض الصدرية يطلع لك ليش أنك ما فيك شيء، وانت ذا ما خالك شيء من وين ما هو فيه كليش تو ما توخوا قاع عليه، هو معلن قال لك هذا من أجل الطبيب مختص في الأمراض الصدرية، حد شو فحص عن الكفر بالله، يجيه النصراني اللي لا يؤمن بيوم الحساب ويطلع له كليشة من الياقوت من السليم، لأن كليشته مؤسسة من أول يوم على الماديات على الأبدان ولا فيها الأديان، الدين ما هو فيها. ولذلك يقول رب العالمين عن هذا القرآن: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يذكر المرض ويذكر الشفاء، في قلوبهم مرض ويقول وشفاء لما في الصدور. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، ولا ما هو رايد من القلوب يصرحها قاع. نسأل الله العافية والسلام. إذا شروط الصلاة، بسم الله، شروط الصلاة: غسل شروطها طهارة حدث، والبدن للثوب لمكان من خبث. قال ان هناك ثلاث مسائل الى اربعة ثلاثة اساسيات، واجب عليك سابق تصلي انك تطهر ثلاث جهات. انتوا معايا؟ وينشرون يعودوا اربعة. لابد من تفقد جلك اياك الا طاهر، اياك ما عليه نجاسة، وتخرص لباسك اياك ما هو منسس، وتخرص البيدة اللي تصلي عليها اياك ما هي من السحصيرة والله فراش والله اللي هو هو. حرام عليك منع تصلي على فراش منسس، وحرام عليك منع عن تصلي بلباس منسس، وحرام عليك منع عن تصلي والجلد كنجس. اذا طهارة المكان لا بد منها، وطهارة البدن لا بد منها، وطهارة الثوب لا بد منها. الدليل على طهارة اللباس: وثيابك فطهر. والدليل على طهارة المكان: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، لا تصلوا لما هو بليد طهر. والدليل على طهارة البدن: لكن قال مولانا يسألونك عن المحيض، يقول هو أذن إن الحيض منسس. عقب قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال عنه الاستبراء أن رجاه يعود عاقب الدوش كان يقول والله يقضي حاجة الإنسان. قال في بيوتنا دين الله أن ترفع، قال لمسجد نسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. بعض النبي لما عيط للناس، الناس اللي فيهم لاية، قيل في القباء، قال لهم ما قال لهم شنه مولانا نزل فيكم قرآن اعلنكم تطهروا لباس فيكم تمهركم شكنتوا تعدلوا. قالوا له إنا كنا نتبع الحجر الماء، نقلعوا عنا النجاسة بالحجار ولا نكتفى بذاك، نصبوا على أخر ذاك الماء حتى لا يبقى أثر للنجاسة. قال لهم لهذا مدحكم الله، لهذا مدحكم الله، وكما قال صلى الله عليه وسلم. إذا معناها أن هون طهارة النجاسة عن جلك، وطهارة عن لباسك وثيابك فطهر، وإزالة النجاسة عن بلك وطهر بيتية. ليش؟ للطائفين والعاكفين والركع السجود. حد له السدر طهر مكانه، فدل على أن الله يطلب منا ويأمرنا عندما نريد الصلاة أن نحافظ على طهارة هذه الصلاة. ثم طهارة أخرى إن قالها الحدث ولا هي الخبث، معناها ما هي النجاسة. أنا قالها لي جنابة، قال مولانا وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، يعني هالحيض حتى يطهرنا، فإذا تطهرنا والنفاس تابع لذلك. إذا عرفنا من هذا أنه لا بد للصلاة من طهارتك من الحدث ومن الخبث، وتزيد المرأة الطهارة من الحيض والنفاس. ما تجي تصلي ما هوني تستحى، كون العات عاجزة ما هي جابر الماء، والله جابرتو يا غير عاجزة، ثم إذا داخلكم الله ما هو داخل. إذا هذه المسائل. ثم شرط آخر إن قالوا استقبال القبلة، استقبال القبلة، ما يجد حد يصلي ما هوني يستقبل القبلة. القبلة شنو هي؟ الكعبة. الكعبة شنو معناها؟ بيت الله الحرام. بيت الله الحرام شنو؟ اللي ينعت لكم زمن اليوم في التلفزة، لكن بيت الصغير المزخرف المدخل في المسجد الحرام، ذاك البيت المزقلم هو بيت الله الحرام، وهو اللي يصلي جميع المسلمين في جميع بقاع الأرض، هو اللي يصلي شور الناس. ومن رحمة مولانا بما أنه بيت صغير سامح مولانا الناس اللي مرقب، يريد تعود الناس في مكته وبيت الله في مكته، لابد لها من تعود مستقبلته. وتعرفوا اللي يخلق لها يعود صفها زريبة، يعود الصف مزقنا، ويعود الإمام في النقر، ويعود الإمام يصلي حارم قد البيت خرصه، ووحده من الصف خرصه، هو خلطة متقابلة به اللي بيت الله بيناته. أيوة، بما أن مولانا كريم ويعلم ان في واحدين قاع ما وفيك الارض ولا يعرفوا بيت الله، احنا مع الصف واركن يطوال عند الله قطعا انك مالك مستقبل البيت، لان البيت قصير، ولان يتناوروا 10 رجال ما تخطاوه ازرود، يا غير كلما ابتعدت عن بيت الله وسع الله لك القبلة. ولولا ذلك لبطل كثير من الصفوف. ودي عصراته ما تصح. كذلك إلى حومت بيك طائرة وعدت تصلي فيالله تستقبل بيت الله وبيت الله تحت فترة فنقر السمعة والسمعة مجهور لها تحت لين تعود تصلي شور بيت الله فوق التراب وانت في الطابق التحتي اكتفى الله فجعل ما تحت البيت قبلة وما فوق الكعبة إلى ما فوق السماوات كعبة وعدم سامح فيه فضلا من الله ورحمة وجل. دار مولانا في استقبال القبلة ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام دير وجهك قدو وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا اجب لي دعت فيها صد له وقول الله أكبر يا الله. إذا عرفنا دليل طهارة الحدث وعرفنا دليل طهارة الخبث وعرفنا دليل ستر العورة ما زي هو أنا يقول لكم أخبار حد له يصلي فارض عليه يستر عورة والعورة تختلف حسب الرجال والعليات نمر عورتها ما عدا وجهها وكفيها فإذا كانت مملوكة كانت كالرجل اللي عورة منها ذبال لا ما بين الصرة إلى الركبة تيسيرا من الله وتخفيفا وبالنسبة للرجال ما بين الصرة إلى الركبة وبالنسبة للحرة هي كاملة عورة يكون جهة ورساقها ما عدا وجهها وكفيها هي اللي يقول مولانا جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها يكون ذاك اللي أعطيت فيه لذن أنه يظهر الوجه هو الكفان على إحدى التفسيرات فهمتوا ولا ما فهمتوا قال مولانا ستر العورة قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا ومن هذه لا يستدل بعض العلماء بأن اللباس جاي من فوق أنه سابق يعود في المرصى بدايته مدشرة من شور السماء ما هو من أهل الأرض والبقر اللي عندنا جاي من شور السماء ما هو من أهل الأرض ولغنا من السماء ما هي من أهل التراب والبل ما هي من التراب من أهل السماء بهالي مولانا قال وأنزل لكم من الأنعام والأنعام تنقال للبل والبقر ولغنا وقال عن اللباس أنزلنا عليكم لباسا أنزلنا ما كان في التراب قاع ومن هنا قال بعض العلماء أصل الحيوانات السماء وأصل لباس السماء قال واحدة إذنك أنزلنا لا معنى أنزلنا عليكم حكمه وأحكامه وتفاصيله في الشريعة ولا يعني به ذاته إلا الأحكام المتعلقة به جاتكم في الشريعة يا غير ما هو جاي منه ولكل وجهة هو موليها كل هل عنده فيها المهم قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا ليش يواري سوآتكم معنى هياك تستروا بها عورتكم وريشا تعرفوا الريش شنو اللباس تنقال لهذا اللي يستر العورة والريش تنقال لهذا اللباس اللي تدور به الزينة ما تلك ستر العورة عاد نوع من التباطري وعبر عنه بالريشان ولذلك حد ما هو عليه قاع ما تلك يقيس المرصة يعني نعود عليك الله ستر العورة تقول وانا ما قدنا احرك بي اللي ما عندي شي قاع نمشي فيه انت عندك كيلت وعندك شوية غير ما نقيت تحرك يعني تجبر السطر كزين وتجبر اعمامه ورواية لهو قاع ما تلك نحكم على المبدية ليك ريشان ريشان لعل لقاش يقول قاع كافيني انا جبرت لباسا وريشا قال مولانا خارق لباس ثاني عارم لكم به ما هو لقاع ولا ينباع في المرصى قال ولباس التقوى ذلك خير معناها انك تتقاني قاع وتخاه مني وتعمل بدل قتلك لا يندير لك جمالا ونصرة تغنيك عن اللباس يعودني شرفك مخلوق لان الناس راح بيك ولا تتك من فوق التراب وانت مقعورة دراتك من قدامه من لورا صرف عيونهم القبول اللي وضع الله لك في الأرض أولا قال لباسا يواري سوعاتكم يستر العورة ومن ثم ذكر لباس آخر ما يستر عورتك فقط بل يضع عليك من المحبة والجمال والبهاء ما يجعل الناس تنصرف عن نظر سوعاتك قاع يا شافتك ما عليك ما هو السروال مقعور لا يتمسبنا فلانتك من فوق التراب لأن البهاء وألقيت عليك محبة مني